يقول هل يجوز الانتفاع بجلد الحيوان غير مأكول اللحم؟ أدنى الحيوان اللي هو نجس العين مثل الكلب والخنزير، وعندنا الحشرات الصغار اللي تسكن باطن الأرض مثل الضب أو الجريدي مثلا أو ابن عرس، ذن الحيوانات ما تقبل التذكية. الحيوان نجس العين اللي هو الكلب والخنزير والحشرات اللي الصغيرة اللي تسكن باطن الأرض مثل الضب، هاي ما تقبل التذكية. يعني الخنزير أو الكلب حتى لو ذبحته الجلد هذا مالته نجس، وكل أعضاء نجسة، كل أعضاء نجسة. وكذلك الحيوانات الصغار، يعني هذا الجريدي حتى لو انذبح، أو هذا شو اسمه حتى لو انذبح الضب، هذا بالنسبة لهذا الجلد مالته ما يجوز استعماله في الأشياء اللي يشترط بها الطهارة. هاي الأعضاء أو الجلد هذا يعتبر نجس، كما أنه جلد الخنزير نجس حتى وانذبح، وكذلك بالنسبة للكلب حتى وانذبح يكون الجلد مالته نجس. كذلك أيضا بالنسبة للحيوانات الصغار اللي تسكن باطن الأرض حتى وانذبحت هاي الجلد مالتها يكون نجس. عندنا حيوانات غير مأكولة اللحم اللي هي مثل من؟ مثل الأسد النمر مثلا، الفهد، عندك الدب مثلا، الفيل، القرد. هذه الحيوانات إذا ذكيت يعني ذبحت على الطريقة الإسلامية الجلد مالتها طاهر، طبعا ما يجوز أكل اللحم لأنها غير مأكولة اللحم، لكن جلدها إذا ذبحت على الطريقة الإسلامية جلد مالتها يكون طاهر، تستطيع الانتفاع به لو لا؟ نعم تستطيع الانتفاع به في كل أمر يشترط به الطهارة، يعني تقدر تجعلها ظرف مثلا أو تلبسها ماكو إشكال، لكن يجوز الصلاة بها؟ لا ما يجوز الصلاة بها، لأن يشترط في لباس المصلي أن لا يكون به أجزاء من السباع أو حيوان غير مأكول اللحم على الأحوط، أو حيوان غير مأكول اللحم. أما بالنسبة لجلود الحيوانات المأكولة اللحم مثل الأبقار، الأغنام، هاي الحيوانات مأكولة اللحم، طبعا هاي إذا لم تذكى نجس يعتبر هذا، يعني هذا الحيوان إذا ميته ما مذبوح على الطريقة الإسلامية ماذا يعتبر؟ يعتبر نجس، جلده يعتبر نجس. أما إذا كان مذبوح على الطريقة الإسلامية، البقرة أو الشاة أو المعز مذبوح على الطريقة الإسلامية، الجلد ماله تشبيه طاهر ويجوز تلبسه ويجوز تصلي به أيضا كذلك. عندنا الجلد من الحيوان مأكول اللحم المشكوك التذكية، ما تدري به مذكى أو غير مذكى، هذا اشتبني. إذا كان مشكوك التذكية يجوز أنه تلبسه ويجوز كذلك أن أيضا تصلي به. يعني بقرة هذه مستوردة من بلاد مثلا مو إسلامية، من فرنسا، من ألمانيا مثلا إلى آخره، هذا تحتمل أنه مذكى، يجوز هذا الجلد تلبسه وتصلي به؟ نعم ما طول تحتمل أنه مذكى يجوز تلبسه وتصلي به. نعم